قال المصنف المنصورة الفرقة، ثم وصفها بكونها ناجية. قال الناجية، إذن الناجية يعني السالمة، سلمت في الدنيا من البدع والشبهات في باب المعتقد، لأن الكلام هنا في الاعتقاد، وسلمت في الآخرة من النار، سلمت من النار. لا يلزم من ذلك سلامتها في بعض أفرادها من الوقوع في المعاصي التي هي دون البدع، ولا يلزم من ذلك سلامتها من دخول النار المترتب على الوقوع في المعاصي، وإنما الشأن هنا في تقابل السنة مع البدعة. المنصورة إلى قيام الساعة، منصورة أي التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعادها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني نأخذ من هذا الوصف أن الفرقة الناجية التي اعتقدت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سينصره الله عز وجل، هذا وعد، وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال، يعني لن تزال، وهذا يدل على الديمومة، لا تزال طائفة من أمتي، يعني أمة الإجابة، ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي، يعني أمة الإجابة، ظاهرين على الحق، ظاهرين الظهور المراد به الانتصار، يعني منتصرين، لقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني منتصرين. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواه مسلم وغيره. هذا النص دل على ماذا؟ على أن الفرقة الناجية التي اعتقدت ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت من البدع في الدنيا ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار في الآخرة أنها منصورة، وأن الله عز وجل سيظهرها في أي زمان وفي أي مكان. قال البخاري وغيره هذه الطائفة هم أهل العلم، لا تزال طائفة هم أهل العلم. وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني إن لم يكونوا أهل الحديث، المراد به من اشتغل بالحديث رواية ودراية وقبولا من أهله، فيشمل حينئذ كل من بلغه الحديث فعمل به، وليس المراد به التخصيص بمن اشتغل به من حيث الإسناد وغيره، وإنما المراد به من جعل الحديث حجة له في الاعتقاد وكذلك في العمل فهو من أهل الحديث. ولذلك نقول عامة الناس الذين لا يدرون ما الأسانيد وغيرها هؤلاء من الفرقة الناجية، إذا سلموا من الوقوع في البدع معتقد هؤلاء من الطائفة المنصورة، هؤلاء من أهل الحديث من أهل السنة والجماعة. كيف هم عوام؟ نقول وجد المعتقد وإن لم يعلموا كيفية الاستدلال عليهم. وكذا قال يزيد بن هارون قال قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني العبرة هنا بالاعتقاد لا بما ذكرناه سابقا. ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، قول لا تزال، لا تزال، هذا يدل على الاستمرار ويدل على الديمومة، إذن هذه بشارة أن الدين لن يزول، فليستبشر المسلمون. ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال باقيا في كل زمان، وهذه سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين كما قال سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وألف المؤمنين عامة سواء كانوا علماء أو لا، سواء كانوا أهل الحديث أو لا، وإنما من اتصف بصفة الإيمان على الوجه الشرعي والله عز وجل تكفل بنصرته في الدنيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعادا وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل وأنجى عباده المؤمنين. وهكذا نصر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله، وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل. وعن أبي عتبة الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. رواه ابن ماجه. ونقل نعيم بن طريف رحمه الله تعالى عن أحمد أنه قال: هم أصحاب الحديث، على المعنى الذي ذكرناه سابقا في قول عياض. وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. إذن المنصورة هذا وصف لها بالنصرة، والله عز وجل ناصر لها لكونها اجتمعت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله إلى قيام الساعة، يعني منصورة إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، يعني الساعة الخاصة بهم. وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول منصورة إلى قيام الساعة، ثم تعارض بين اللفظين ولا بد من الجمع بينهما. إما أن يقال إلى قرب الساعة، يعني قبل قيام الساعة الكبرى، وإما أن يقال المراد بالساعة هنا الساعة الصغرى، يعني موتهم، وكل من مات قامت قيامته الصغرى. والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. وقال عقبة لعبد الله: اعلم ما تقول، ندري هذا الكلام. وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. إذن إلى قيام الساعة المراد به ساعتهم الخاصة بهم، للنصوص الواردة أن ساعة لن تقوم يعني الكبرى وإلا على شرار الخلق، أو يكون المراد إلى قرب قيام الساعة لقوله في الحديث: حتى يأتي أمر الله. فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة، هم منصورون إلى قرب قيام الساعة، والتأويل إذا دل عليه دليل حينئذ يكون سائغا.